يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. وفيها الكذب، وفيها التملق، وفيها التحبب إلى من يلعنه قلبك، تتحبب إليه بلسانك وبأفعالك وفي قلبك تلعنه. هذه السياسة الجارية الآن عند كثير من الناس. نحن ما نريد ندعو الناس أو ندعو الشباب إلى هذا الأسلوب. والقصائد التي ممكن إنسان يستعمل في الأسفار الطويلة إذا مل من قراءة القرآن، ولعله لا يمل، وإذا مل من الكلام الكثير ليقطع المسافة، يختار القصائد المناسبة التي فيها معاني إسلامية غير متحيزة لجماعة معينة إسلامية عامة، لا بأس مثل استعمال مثل هذا. إن كنت تريد بالمرونة هذا المعنى فنحن مرنون إن شاء الله. كيف؟ أناشيد الآن في الساحة موجودة التي تصمر الجماعات لها ألحان معينة ويغني بها المردان وكذا، هذه الأناشيد أقصدها، مو ذات الأشعار التي ما دام يتغنى بها المردان دعها برا اتركها لا تجيبها. نعم مسألة قيل لهم طلب الصغار، إذا يعني يأتي واحد يقول ترى الشيخ فلان ينتمي إلى حزب فلان، الشيخ فلان ينتمي إلى حزب فلان، وفلان في كذا وفلان في كذا، يعني تسكت هل هذه من الغيبة أو تأخذ من هذا العلم الذي يأتي فيه؟ من مشاكل شبابنا في هذه الآونة الأخيرة كثرة القيل والقال، وهذا كثير للأسف، وربما تقعون في غيبة مشايخكم عفى الله عنكم الله المستعان، وربما يقع المشايخ أيضا في غيبة تلاميذهم، وهذه من المشاكل. فمثلا طالب لم يرتضي من موقف الأستاذ لم يأتي معه على هوى، فأريد أن ينفر الناس من هذا الأستاذ، فالطالب منتم إلى جماعة معينة والشيخ لا، يريد أن ينفر زملائه المنتمين معه من هذا الشيخ، فيقع في غيبته يغتابه بكل جرأة ويلصق به كل تهمة، وهذا ما نعهده من بعض الجماعات لا يتورعون إذا أرادوا أن يحاربوا من خالف منهجهم والانتماء إليهم، لا يتورعون أبدا، بل موقفهم يشبه موقف الروافض تماما. الروافض من أشد الناس كذبا واتهاما للمسلمين ولمن خالفهم، وبعض الجماعات يقفون هذا الموقف بالنسبة لمن يخالفه، هذا في الواقع خطر عليهم. ولا ينبغي لطالب علم حتى إذا ابتلي بالانتماء إلى جماعة معينة ينبغي أن يراقب الله، كونك لأجل هذه الجماعة ولأجل هذا الانتماء تستبيع عرض أستاذك وعرض زميلك وعرض مسلم ما، ليس مجرد غيبة بل تلصق به تهمة. وأنا أعلم أن بعضهم إذا أراد أن ينفر يقول فلان علماني، فلان ماركسي، الطالب هذا لا يعرف معنى العلمانية ولا يعرف معنى الماركسية، ولكن يريد لئلا يقبل يذكر للمسؤولين في بعض الجامعات الطالب الفلاني علماني أو ماركسي لئلا يقبل. وفعلا حال بين قبول كثير من الطلاب السلفيين بهذه الألقاب وبهذه التهم الباطلة، تجروا على هذه الجرأة. معنى ذلك هذا خلو القلب من مراقبة الله تعالى وخراب القلب. إذا كان يصل بطالب العلم الحال إلى هذه الدرجة فليترك طلب العلم، ما فائدته في طلب العلم؟ كذلك الشيخ لا ينبغي أن يبالغ في طعن تلميذه المنتمي إلى جماعة أخرى تخالف جماعته، لأنه يحصل أحيانا الأستاذ منتم إلى جماعة والطالب منتم إلى جماعة وكل يقع في الآخر. هذه من المصائب، والتخلص من كل ذلك التخلص من الانتماء، أن تكتفي بإسلامك ومنهجك. وتمسكك لمنهج السلف ليس بانتماء وليس من التحزب، بل هذا بقاء مع الأصل. الأصل منهج السلف هو الأصيل وهو الجادة. الجماعات التي نتكلم فيها هي السبل التي تفرعت من الجادة، أما البقاء على المنهج الأصيل ليس من التحزب وليس من الانتماءات. السلفيون لا يعتبرون منتمين أبدا. منتمين لمن؟ ما لهم إمام غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس هناك لهم زعيم أنشأ لهم جمعية أو جماعة وضع لها شروطها ولوائحها ودعاهم إليه. لا، المجددون الذين جددوا هذا المنهج بعد أن علق به شيء من الغبار هؤلاء دعاة. إنما الإمام الأصيل الذي نحن نتمسك به وندعو إلى منهجه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك السلفيون لا يدخلون في المنافسة في هذه الفرق والجماعات والانتماءات أبدا، بل هم باقون على الأصل. الشاهد المرونة التي لا تخرجك عن المنهج ولا توقعك في التنازل عن شيء من تعاليم دينك، بمعنى المجاملة، تجامل الجماعات الأخرى وتداريهم ولا تداهنهم، وتتودد إليهم بقصد الدعوة لا لغرض آخر، لا لغرض دنيوي أو صداقة أو أن تجعل لك يدا عندهم يوما ما تنفعك هذه اليد عندهم، لا، لأجل الإصلاح، لأجل الدعوة. إذا قربتهم إليك دعوتهم. هذه المداراة وهذه المرونة وهذه المجاملة مطلوبة، بل أسلوب من أساليب الدعوة. يستخدم أساليب لعب كرة القدم هنا تطورت كثير. يعني لعب كرة القدم أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله. تعالوا بنا نتصور، إذا كان ممكن تصور ذلك ما في معنى، لكن كيف ذلك؟ يشرح لنا واحد من الشباب كيف نستخدم لعب كرة القدم أسلوبا من أساليب الدعوة إلى الإسلام، كيف ذلك؟ إذا عرفنا أجبنا، كما يقول الأصوليون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، دعونا نتصور حتى نقول شيء. نعم، يجتمعون كلهم يلعبون أولا الكرة، بعد ذلك بعد انتهاء من اللعب يجتمعوا في مكان معين يجلسون فيه ثم يتحدثون فيما بينهم. أيوة. نعم، فقط هو هذا الاجتماع، يعني الغرض أن يجمع الشباب الصغار وغيره وحتى إيش يجلبوه من الالتزام. حتى إيه؟ يعني يجلبوه من الالتزام. من الالتزام ليش؟ يعني التزام لا، انت تشرح شيء وهو يسال شيء، هو يريد ان يجعل اسلوب من اساليب الدعوه. نعم نعم. لذلك يقولون يعني حينما يجتمع في الكوره في البدايه يقول انه لله عز وجل هذا اللعب، هذا بمعنى لتقويه العضلات ويجاهدوا بعد ذلك في سبيل الله، هذا ممكن، هذا ليس ببعيد. لا، وحينما يأتي هدف ولا شيء تكبير جماعي جميعا. الله أكبر. واحد يقول واحد منهم يقول تكبير وجميعهم يقولون الله أكبر في هذا الصف. يعني جمع الشباب حول يعني الهدف من الطلعة هذه للكرة فقط، لكي بعد ذلك يعطوهم أشياء دروس خفيفة للتمسك والالتزام على هذا. طيب تفضل. يعني المقصد من الدعوة، يعني في نظرهم أن هذه الكرة جمع الشباب. نعم. بواسطة التجميع هذا يعني ينشر الإسلام. هل فعلا يتكلموا في الإسلام؟ في أثناء لعب ولا بعد اللعب؟ بعد اللعب. في الراحة. في فترة الاستراحة. يعني بعض الشباب يمكن ما يأتي إلا يحب الكرة. أيوة. هذه الطريقة. ايوه طيب. قبل ما نبدا الكوره يسوون تعارف، اخوك بالله فلان فلان اخوك بالله. نعم. اذا انسان مثلا بالكوره هذا انسان يجيب معاهم اوراق كذا، يعني يعطوه اياه ورقه فيها نصيحه فيها كذا. نعم. وبعد الانتهاء يعني يسوون دروس كذا. ايوه طيب. هذا ايضا كثير يقولون ندخل مع الصوفيه سوي له غالي ومسوي كذا كذا حتى يحبونه وبعد ندعوه لك. يعني تدخل المحبة فيهم. هذا من اللعب ومن السماع. هذا طويل على كلنا. الآن أنا تصورت بعض الشيء، يعني كيفية استغلال لعب الكرة في الدعوة إلى الله. هذا يمكن إن حسنت النية والغرض. مثلا الدعاء، السلفيون طلبوا من الشباب الآخرين أن يشتركوا معهم في لعب الكرة وتعرفوا عليهم وتوددوا إليهم في أول قبل البدء، ثم بعد ذلك جلسوا معهم فاستعملوا أسلوب الدعوة والإصلاح. فمثلا يحبب إليهم عدم كشف العورة أثناء اللعب. بعد هذا ينبغي أن نلتزم عدم كشف العورة، وينبغي أن نلتزم عدم ترك الصلاة، ونحافظ على الصلاة ولا نفوت الصلاة لأجل لعب الكورة. ثم يشرح لهم شيئا من السنة، لا يبدأوا بصميم التوحيد ولكن يتدرجوا معهم حتى يصلوا معهم إلى إصلاح العقيدة والعمل بالسنة والتمسك بالسنة. بعد التحابب فيما بينهم، ويجب أن يكون التحابب في الله سبحانه وتعالى، وإنما كرة القدم وسيلة من وسائل اجتماعنا وتجمعنا، ليست مقصودا بالذات. المقصود بالذات أن نتعارف في الله ونتحابب في الله. إذا بدأوا هكذا بهذا الأسلوب فوصلوا معهم إلى الإصلاح، ممكن هذا. نعم. قوانين اللعب والزي ما يكون تشبه بالكفار. كيف؟ قوانين اللعب والزي، الزي اللي يلبس ما يكون تشبه بالكفار. زي دحين يقول لك الفاول والبلنتي وهذا مدري ايش حقه. أما الأسلوب لا تسألوني عن الأساليب والألقاب والأسماء، لا أفهمها. لكن بالنسبة لبعض النقاط التي سألتم، أنا قد سبقتكم بالإجابة. قلت مسألة عدم كشف العورة وعدم ترك الصلاة، إن التزموا لكم عدم ترك الصلاة فصلوا، والتزموا في الدورة الثانية عدم كشف العورة نجحتم نوعا من النجاة، وليس بلازم أن تنجحوا في المرة الأولى 100%. مجرد أنهم التزموا عدم كشف العورة في الدورة الثانية والمحافظة على الصلاة نوع من النجاة والدعوة إلى الله. إن واصلتم بهذه الطريقة حتى تؤثروا فيهم في عقيدتهم وفي أخلاقهم وفي التزامهم، معنى إن هذا اللعب جعلتم وسيلة من وسائل تجميع الناس للتبليغ. اللعب من حيث هو ليس بمعصية، إنما فيه بعض الصفات من المعاصي إضافية، أما مجرد رمي الكرة ليس بمعصية، وخصوصا معنية صالحة تقوية العضلات للجهاد في سبيل الله والتقوي، هذا في حد ذاته ليس بمعصية. فرق بين هذا وبين أن يشترك الإنسان في جلسات المولد وفي بعض البدع بدعوى أنه يدعو الناس بعد ذلك إلى الله، فرق بينهما، لأن هذه عين البدعة، عين المعصية. الاشتراك في الاجتماعات المولدية والاحتفالات هي الاشتراك في المعصية والابتداع. من يريد أن يجعل هذا وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، معنى ذلك يستبيح وسائل محرمة للوصول إلى هدف شرعي، وهذا يخالف تعاليم الإسلام. لا ينبغي أن نستبيح الوسائل وهي محرمة وإن كان الهدف إسلامي سامي. ومسألة لعب الكرة ليس من هذا القبيل. لعب الكرة من حيث هو ليس بمعصية، لكن إذا حولنا نحن إلى طاعة جعلنا وسيلة لوسائل تجمع الناس ولنبلغ بأساليبنا الخاصة، هذا فيما أعتقد يمشي. الشيخ هذا الشيء لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله في عهده صلى الله عليه وسلم. مسألة لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذه الوسيلة في عهده، السؤال غير وارد. وعندنا الآن وسائل كثيرة غير موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وغير متاحة، أتيحت لنا الآن. نركب الطائرة وجئنا الآن بالسيارة، مش على البعير، ما كانت السيارة موجودة ولا الطائرة موجودة، كان السفر على البعارين، تعرفون. أما كون كل ما لم يكن في أهل النبي عليه الصلاة والسلام نستنكر وهو مباح، لا، هذا خطأ. طيب الشيخ الاستمرار على ذلك، المسألة راجعة لقصدكم، قصد الدعاء، أيما وسيلة وهي غير محرمة تريد أن تستغلوها في سبيل الدعوة والإصلاح بصفة عامة جائز، أيما وسيلة، خذوا هذه القاعدة، بشرط أن تكون الوسيلة غير محرمة. أما الوسيلة غير محرمة استخدامها في سبيل الدعوة للوصول إلى الهدف الشرعي لا يجوز، كاستخدام البدع وحضور مجالس البدع وترك شيء من الإسلام بدعوى الوصول إلى هدف أسمى، هذا لا يجوز. أما الأمور المباحة جائز. الذين يحرمون الكرة يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل لغ باطل إلا التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون الكرة داخل من ضمن اللغ. الكرة، لعب الكرة ليس لهوا من تلك الأمور التي تلهي إذا حسنت النية، ليس فيها معصية ولا هي من الأغاني ولا هي من الطرب ولا فيها دفوف ولا طبول. هذه الوسيلة من الوسائل المباحة، قد يكون فيها معنى مطلوب شرعا، استغلال ذلك لا يعد من الملاهي، هذا فهمي والله أعلم. غارب على الكرة يا شيخ في الوقت الحاضر في هذا الزمان في فساد المعصية، هذا أنا سبقت أن أجبت، قلت قبل أن تسألوا، إذا التزم الناس تعاليم الإسلام لا يكشفون العورة وقت اللعب، لا يتركون الصلاة، ولا يأتون أي شيء من المنكرات، مجرد لعب. ثم الاجتماع بالنسبة للمجتمع، حتى الكورة المحيط هو أفضل، لأنه منه الممول ومنه القريب ومنه كذا كذا، لكن بالنسبة للمجموعة اللي هي تلعب الكورة هذه وكثر المنازل كما المحيط هذا الذي يمول ويشجع ويدفع الفلوس، فهذا إذا تلقى خطابة دينية هو الذي يوصل إليه. يعني في نظرك إصلاح اللاعبين على حد تعبيري، إصلاح اللاعبين غير ممكن؟ ها؟ لا، مسألة الصعب هذا شيء آخر وليس بمستحيل، إصلاحهم ليس بمستحيل. اللاعبون يختلفون، خليك معي، اللاعبون من طلاب الجامعات، إذا دعا طلاب الجامعة الإسلامية اللاعبين في جامعة أخرى ليجتمعوا بهم ويختلطوا بهم ويؤثروا فيهم يمكن الإصلاح. يعني يمكن الإصلاح. أما اللاعبون الرسميون أنت أعرف بهم. هذه وسيلة من مسار الدعوة، ما هي تعبدية، والعبادة رفضها التوحيد. ما هي العبادة؟ سؤال عن الدعوة التوقيفية التوقيفية، مسائل الدعوة. هذه ليست عبادة، أصلحك الله، العبادة توقيفية والباب الأسماء والصفات توقيفي، هذه وسيلة من وسائل الدعوة. وسائل الدعوة ما هي العبادة؟ وسائل الدعوة وإن كانت في الأصل مباحة ممكن تتحول إلى عبادة بحسن نية. الأكل يتحول طاعة، والنوم يتحول طاعة، والشرب يتحول طاعة بحسن نية. نعم. المسألة طورتموها أكثر من اللازم. كلامنا ليس في اللاعبين الرسميين الدوليين، كلامنا في أن تدعوا أنتم الدعاء زملاءكم في الجامعات الأخرى وتختلطوا بهم وتتخذوا هذه وسيلة من وسائل الاجتماع بهم وإصلاحهم. وبعد إلى هنا ينتهي لعب الكورة. طيب يا شيخ، في وسائل احسن من الكورة زي الهدية. يا ابني الوسائل كثيرة، استعمل اي وسيلة متاحة لك، انا لا الزمك بوسيلة معينة، اصلحك الله، الوسائل كثيرة، استعمل الوسيلة المتاحة لك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. وبعد المغرب إن شاء الله موعدنا الثاني بعد المغرب. طيب، يسأل عن الثوب القصير يعني نصف الساعة، هل يصح لبسه أو يكون لبس شهرة؟ أظن هذا ليس بشهرة، السنة أن المؤمن يكون لنا نصف الساعة، إذا لم يكن إلا زيادة إلى الكعبين تقول عليه الصلاة والسلام، وليس الفعل بالحق بعد ذلك، وما زاد فهو في النار، ليس بشهرة. التمسك بالسنة ليس بشهرة، إذا اشترى إنسان متمسك بالسنة هذا خير كبير ولا يعاب عليه. كما قلنا لواحد من الإخوان أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل، أنا أحب أصلي صلاة الصبح مع الجماعة لكن أخشى أن يقول الناس إنهم رأي، قال هذا هو الرياء نفسه، تترك العمل الصالح عشان الناس هو الرياء نفسه، فترك السنة للأيل الناس حرام ما يجوز. الله كان سيتعرض للأذى بأي شيء إذي يتحمل من تحمل في سبيل الله لو أجر كثير. ومن قال أنه يكره إلى تحت الكعبين لا يحرم حسب رأيه، يرى هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يرى رأي آخر. النبي عليه الصلاة والسلام مشرع وهذا مخرب مكذب الشريعة على حسب رأيي. حرام ما يجوز هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال الكعبين فهو في النار، في رواية وليس للكعبين حق، ما لهم حق الكعبين أيضا. أنا بعضهم يقول الكعبين هل داخله في الغاية أو الغاية، ليس الكعبين حق، هذا شديد أيضا. ثم العلماء فرقوا بين قوله رياء أو خيلاء وبين قوله لا يقبل الله عمل مسؤول إزاء مطلق، هذا جزاء لا يقبل الله عمله، فجزاء أنه الله لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكي ولا عذاب عليه. كل حديث له معنى. ما الجماعة الإسلامية هذا؟ إلا في حديث يقول أنه تحت الركبة بأربع أصابع حد. لا، هذا ابن عمر يقول جيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثوبه طويل، قال ارفع ثوبك، قال فرفعته، قال ارفع، قال فرفعته، فما زلت أرفعه حتى بقي أربع أصابع من ركبته. يقول هو ابن عمر، والله ما أذكر صحته، إنما عشان قال ارفع ثوبك، قال فرفعته، قال ارفع، قال فرفعته، قال فما زلت أرفعه حتى بقي أربع أصابع تحت الركبة. أربع أصابع هي نصف الساق.